مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وانه من كلام النبي، مفهوم يا اخوان؟ فده بيسموه ايه؟ اختلاط، ادراج الراوي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. المدرج يعني ايه؟ ما ادرج الراوي من كلامه في المتن، ما اضافه، واضح؟ يعني من ايه؟ من كلام الراوي. وده بيكون على سبيل البيان، على سبيل الوضع، على سبيل ذكر التاريخ، ليه علل طويل، ده مش موضوع الحقيقه، انا ما لا احسن ذلك، لكن بس عشان تبقى فاهم الكلام. فهم قالوا ان ذكر الاسماء من ادراج الرواه. يعني المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما، 100 الا واحد، من احصاها دخل الجنه، واضح؟ وان الله وتر يحب الوتر. وبعدين هو الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، كذا وكذا وكذا، وذكر الاسماء كلها سبحانه وتعالى، قالوا دائما من ادراج الرواه. فاختلفوا هل هو مدرج ام مرفوع. فهمت يعني مدرج؟ فبعضهم قال ان ده من كلام الرواه، يعني الرواه حصروا. ولذلك يعني كلام كثير جدا، لو رجعت كلام ابن حجر في الفتح، في كلام كثير جدا في مسألة تتبع كلامهم على مسألة السند، على مسألة طريق الحديث. وبعضهم قال ان هذا من فعل الرواة ومن حصرهم، وان بعضهم تتبع الاسماء في القرآن والسنة فحصرها فوجدها 99 من باب الاجتهاد في موافقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأن الرواة لما علموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان لها، ان الله عز وجل له 99 اسما، فاجتهدوا في حصرها، مفهوم؟ فراحوا بعد ما جابوا المتن، فراحوا ايه قالوا؟ هو الله الذي لا اله الا كذا كذا، يعني وبيان هذه 99 كذا وكذا وكذا. والبعض حمله على الايه؟ على الرفض. والبعض حمله على الايه؟ على الرفض. طبعا اللي رد الرفض واللي رد الكلام ان هو مرفوع، مسألة ايه؟ قلنا تفرد الوليد، قلنا احتمال تدليسه، واهمهم الاختلاف والاضطراب. والحديث يضعف بذلك لا محالة، لان انت لو حصرت الاسماء من مجمل الروايات هيطلعوا اكثر من 130 او 140 اسم، اللي هو ايه؟ يعني مثلا تجيب رواية وتجمع اللي جه في الرواية التانية مختلفة، تجيب رواية تجمعهم حط معاه ده بدل ده وده بدل ده وده بدل ده، وتحصر بقى تجد ايه؟ بقى في اكثر من 199، حتى لو بلغوا 100 بس، 101، مش مهم قد ايه، لكن هذا يخالف المتن. يبقى في اضطراب من جهتين، في اضطراب عليك معايا بين الروايات اللي هي فيها الحصر بعضها بعض، ده مره يقول الرشيد ومره يقول الشديد ومره يقول القابض البسط، يقول مثلا الحكيم ذي المتعال، فيبقى دي في اضطراب اهو، واضطراب بينها كمحصوره وبين المتن، ان حصرها 100 وكسر والمتن 9. طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول 99 ولما يجي يعد يقول 100 وكسر؟ يبقى لازم في حد في كلامه مش بتاعه. فاذا قلنا الاول بتاعه يقينا، يبقى الثاني ايه؟ مش بتاعه، مفهوم؟ فالحديث ضعيف، على الصحيح انه ايه؟ لا يثبت الحصر. انا ضعيف، انا حديث اللي ضعيف حصر 99 اسم. اما قوله صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسم، 100 الا واحد، من احصاها دخل الجنة، ان الله وتر يحب الوتر، هذا حديث في الصحيحين، واضح؟ هذا حديث ايه؟ في الصحيحين. بل وبالغ بعضهم وقال هو متواتر عن ابي هريرة، بالغ بعضهم وقال ايه؟ هو متواتر عن ابي هريرة. والصحيح انه ليس متواتر بل مشهور، واضح؟ لكن بعضهم من قوته قال هو ايه؟ متواتر. يبقى ده الصحيح لا مرية فيه. ثم بقي ايه؟ مسألة الايه؟ الحصر. يبقى اللي انت تفهمه دلوقتي ان الحصر ليس صحيحا، عرفت العلل. ثم كلامهم على انه مدرج او طيب، ما لو بعض الناس صححت سنده الى الوليد، يبقى لعله ايه؟ مدرج من الرواه. فبنكمل بعد الصلاة. عرفنا ان العلماء اختلفوا في رفع هذا الحصر في الرواية التي حصرت الأسماء وبين إدراجها، مشى كثير منهم على الرفع، وقال بعضهم بالإدراج، معنى في هذه الرواية من معنى في هذه الرواية من مطاعن أو علل، وعرفنا علل هذه الرواية. فبقي أن إيه؟ أن تعرف بقى ما في الكلام على ما صح، يعني دعك من مسألة الحصر إلى أن نتكلم على من أحصاها أو ما شابه. فقوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، طبعا ده فيه يعني إثبات أن لله عز وجل 99 اسم بعدد معين، إثبات أن لله عز وجل، طبعا ده موافق للآية من وجه الجمع، ولله الأسماء الحسنى، الأسماء يعني جمع. فهنا يقول إن لله 99 اسما، فهو إيه؟ يعني بيان أن الله عز وجل كم من العدد، بلغ 99 اسما. ثم قال 100 إلا واحد. فمئة إلا واحد يعني فيها ما يشعر بالتكرار أو ما يشعر بالتأكيد من إيه؟ من وجه آخر، وهو ذكر المئة إلا واحد. إيه سر قوله 100 إلا واحد؟ طبعا هم قالوا فيها أمور كثيرة، لكن أوجهها هو من باب منع التصحيف اللفظي والسمعي، منع التصحيف اللفظي والإيه والسمعي، يعني حتى لا يقال يعني ألفاظا توحي بقلة هذا العدد أو أكثر، حتى لا يقال 199 اسم، أو لا يقال 9 أسماء أو ما شابه. فإيه لما قال 100 إلا واحد فضبط بها أن المقصود هو 99، 100 إلا واحد المقصود بها 99. فيبقى ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم من باب إيه؟ من باب ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم من باب منع التصحيف اللفظي والسمع كده، يعني دفعا للتصحيف والخطأ الذي يمكن أن يقع في السمع والإيه والكتابة أو اللفظ في النطق. يعني تصحيف يعني ان هو يكتب لفظ بغير معناه، يعني تسقط النقط، واضح؟ فيكتب يقال مثلا بدل 99 يزاد 100، يقال 199، او يقول مثلا لله عز وجل 9 وتسقط 90 كتابة، طيب ده اسمه تصحيف. طيب هل الرواية مسألة بقى اللي هو مسألة هل اسماء دي، احنا عرفنا المسألة الاولى هي مسألة ايه، ان الله عز وجل اسماء عدة كده، فيبقى الآية والحديث تضافرا في على إثبات تضافرا على إثبات إيه؟ تضافرا على إثبات إيه؟ أن الله عز وجل 99 اسم، يعني إيه؟ تعدد الأسماء، مش كده؟ طيب هل هذه الأسماء محصورة؟ حديث أبي هريرة يشعر بالحصر، يشعر بإيه؟ بحصر هذه الأسماء العدة بأنها 99، 100 إلا واحد. فهل هذا صحيح؟ هل هي منحصرة دي نمرة واحد ولا لا؟ دي مسألة. وهل حصرها في 99؟ طبعا يبقى السؤال الأول لو أجيب عليه بوجه ما ممكن المسألة الثانية تسقط، يعني لو قلنا من الأسماء غير منحصرة يبقى خلاص، لكن لو السؤال الأول أجيب عليه بوجه الانحصار هيبقى الإجابة على السؤال الثاني هل 99 أو أكثر. أما مسألة الانحصار فهل أسماء الله عز وجل منحصرة أم غير منحصرة بغض النظر عن كام، فالصحيح أنها غير منحصرة. وذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم سوى بعضهم القليل منهم ابن حزم. ليه؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس بكل اسم هو لك سميت به نفسك إلى آخر، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا يدل على أن أسماءه غير منحصرة لنا، غير منحصرة إيه؟ لنا. وكذلك في دعاء ابن عباس في قيامة في حديث كعب الأحبار في دعائه اللهم إني أدعوك بكل اسم هو لك ما علمت منه وما لم أعلم، ما علمت منه وما لم، فمعنى فيه وما لم أعلم يدل على عدم الانحصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما علمت منه وما لم أعلم، مش كده؟ طبعا قوم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ان هناك من اسماء لا ما لا يعلمها، اذا هي غير منحصرة في الشرع، ان هو ده باب الشرع، هو باب الشرع صلى الله عليه وسلم. مفهوم الكلام ولا ايه؟ هو باب الشرع صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه المسألة التي ينبغي تعرف انها غير منحصرة. طيب يبقى ده الصحيح. ومعنى ما غير منحصرة يبقى مسألة كونها 100 او اكثر سقطت، صح؟ وبقي الكلام على الحديث سر 99 دول، واضح كده؟ طبعا ذهب بعضهم وعلى رأسهم ابن حزم بأنها منحصرة استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم 100 إلا واحد، وقال كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويعين فيقول 100 إلا واحد ويستثني، هذا يدل على أنها محصورة، وإذا لو كان لم تكن محصورة ما قال 100 إلا واحد ويستثني منها واحد، لو كانت أكثر من 100 ما قال إلا واحد، لأن الاستثناء من العدد الأكبر يدل على انحصار العدد المستثنى منه، واضح كده؟ كلام ده طبعا مجاب عليه بالنصوص، لأن ده مفهوم غايته إيه؟ غايته أنه إيه؟ مفهوم. وما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت منه وما لم أعلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك منطوق، يدل على أنها منها ما لا يعلمه أحد غيره، مش كده ولا إيه؟ ومنه ايضا حديث الشفاعة، فيفتح الله علي بنوع من المحامد ما كنت اعلمها من قبل، فهم؟ يبقى يدل على انه ايه؟ سيعلمه من الاسماء التي يدعوه بها، ومن اوجه الثناء التي يثني عليه بها التي هو حقيق بها رب العالمين واهل الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلمها من قبل. فهذا كله صريح في المسألة بأنها غير منحصرة، واضح كده؟ طيب قلنا أنها غير منحصرة يبقى لا يصح أن احنا نقول أنها منحصرة في 100 أو أكثر، لأن المسألة دي سقطت، مش كده؟ احنا لا نبحث عن حصر لأنها غيره، يبقى البحث عن حصرها أو العناء في حصرها عناء في غير طائل، أو في، واضح كده؟ أو فيما لا طائل له. طيب إن لله 99 اسم، 100 إلا واحد، عرفنا أن يفيد الحصر، أما يفيد إيه؟ يفيد إخبارا بأن هذه الأسماء التي هي 99 لها من الموقع، لها من الموقع ما ليس لغيره، ما ليس إيه؟ مع استنكار بعض أهل العلم في تعظيم الأسماء بعضها على بعض. هناك مسألة اسمها مسألة الاسم الأعظم، واضح؟ المسألة دي اختلفوا فيها على ضروب، أنا طبعا مش هبحثها أو مش هتكلم فيها، لكن أقول بس الاختلاف مجمل كده سريع في طياف الكلام من باب أن يساعدنا فهم المسألة. إيه الاختلاف؟ منهم من قال لا ليس هناك اسم أعظم، ليس هناك إيه؟ لأن أسماء الله كلها عظيمة، لأن أسماءه سر عظمها تسميته بها، واضح؟ وهو واحد أحد وكله عظيم جل جلاله، مش كده؟ فقال ليس له اسم أعظم بل كل أسمائه عظيم. ومنهم من قال الاسم الأعظم معنى وليس اسم معين، فكل اسم دعا العبد به ربه على حالة معينة من الإخلاص واليقين وانقطاع الوجدان على الرب فإنه يكون له الاسم الأعظم في حقك أنت، يبقى ده الاسم، يعني اللي أنت إيه يعني زي ما نقول عايشت ربك وقدرت ربك من خلاله على قدر فهمك ووجدانك ومشاعرك، هو الاسم الأعظم في حقك، مفهوم؟ يعني واحد مثلا في ظروف معينة وفي وقت معين اسم الرزاق ده يسيطر على وجدانه مثلا، او اسم المتين او اسم الحكيم، مفهوم؟ او اسم الرحمن او اسم الحنان او المنان او مثلا اسم الواحد، مفهوم؟ يسيطر عليه ويدعو الله به وقد امتلأ قلبه بمعانيه الى غيرها، مفهوم لي؟ ومنهم من قال هو هناك اسم اعظم وذكروا في معانيه او في امور كثيره، فمنهم من قال هو الذي في قل والله احد، ومنهم من قال الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، ومنهم من قال اللهم بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللي هو موجود في كل والله واحد يعني. ومنهم من قال هو دعاء داود، ومنهم من قال هو دعاء ذي النون اللي هو ايه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت هو الاسم الأعظم. وكلها اجتهادات لا معولة يؤكدها ولا دليل يبينها، مفهوم؟ سر الكلام ده ايه، انا بقوله ليه عشان تفهم انه لما يقال ان 99 اسم دي لها مقام سوى غيرها من الاسماء، مش على سبيل التعظيم، مش على سبيل تعظيمها عن غيرها، انما زي ما قالوا في حصرها، وحنذكر الاقوال اللي قالوها او اكثرها يعني من باب اهمها لنا ما بالتطبيق العملي، احنا في حاجة الى فهم معانيها، هو ان هذه الاسماء هي خير ما يدعى به الله، او بصورة اخرى احب ما يدعى الله به من اسمائه، وده امر شأنه هو. يعني مثلا الله عز وجل يحبك ان تدعوه بالرحمن اكثر مما تدعوه بالجبار مثلا، لان رحمته سبقت غضبه، ولان ايمانك برحمته وطمعك في رحمته انفع لك في دينك من شعورك بايه، ها، بجبروته، مفهوم؟ وان كان الشعور بالجبروت تحتاج اليه مش كده ليه، حتى يستقيم حالك ولا ياخذك الرجاء الى التفريط والغفله. فيبقى ذكر 99 ليس على سبيل الحصر. بعضهم قال ان هذه 99، هذه 99 خصها الله بذلك الفضل لامر لا يعلمه الا هو، يعني بحيث لما يجي تسال ايه الحكمه، ايه العله، احنا عارفين يا اخوان ان الاحكام تدور مع ايه، مع العلل، مع عللها حيث دارت وجودا وعدما، وعارفين كويس برضو او ينبغي ان نعرف ان الله عز وجل ما شرع شرعا وما حكم حكما الا لمقصد. جمله هذه المساله او عموم هذه المقاصد انه ما امر بامر الا لمصلحه راجحه، مصلحه محضه او راجحه، وما نهى عن نهي الا لمفسده محضه او راجحه. يبقى من باب ايه، من باب ان الشريعه من اعظم مقاصدها ومن اهمها جلب مصالح العباد ودفع المفاسد، جلب المصالح ودفع الايه المفاسد. يبقى الاوامر الشرعيه اللي جاءت من باب ايه، قال مصالح. يبقى كل امر وراء مصلحة، اما محض او راجح، وكل نهي وراء ايه مفسدة منهي عنها ومراد دفعها، اما محض او راجح. طيب هذه الاحكام التي مقصودها جلب المصالح او دفع المفاسد من خلال الاوامر والنواهي ركبت على علل، ركبت على ايه، على علل، مفهوم؟ يعني ركبت على علل، يعني بنيت على حكم وعلل لا تستقيم الأحكام شرح لك كده إلا به، بحيث متى وجد المقتضى العلة وجد الحكم. هذه الحكم أو العلل ما لها، منها ما يظهر ونص عليه الشارع بحيث يعلمها كل أحد لأنها مخبر عنها، كما يقول الله تعالى يسألونك عن المحيط قل هو هذا. ثم الحكم، فاعتزلوا النساء في المحيط. يسألونك عن الخمر والميس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وبعدين وإثمهما أكبر من نفعهما، وبالتالي جاء الايه الحكم بالاجتناب، فقد جاء قوله فاجتنبوه، ما واضح كده؟ وقوله فهل انتم منتهون. طيب انت عرفت ان ده فيه حتى وان كان فيه نافع، لكن الاسم اكبر من النافع. ومنه ما يفهم مما لم ينص عليه ولم يذكر، بحيث يتتبعه المجتهد ويفهمه أهل العلم والفقه، فيقول أن الحكم مثلا زي الخمر وعلاقته بالعقل وأنه مفسد لضرورة من ضرورات الخمس بمخامراتها والسكر أو ما شابه، مفهوم؟ أو السرقة واضح أنها تعدي على مال غير، أو الزنا وما فيه من اختلاط الأنساب، مفهوم؟ وانتهاك الأبضاع بغير ما بغير مرادها إلى غير هذا، بدي إيه؟ تفهم. وهناك قسم ثالث، إحنا اتفقنا على إن كل أحكام وراءها إيه؟ مبنية على علل. هناك قسم ثالث لا يدرك، لا ينص عليه ولا يدرك، وهذا ما أسماه العلماء بالحكم التعبدية أو العلل التعبدية المقتضية للامتثال، مفهوم؟ فمن هذا ذكر 99 اسم. ما تيجي تسأل نفسك ليه 99؟ اشمعنى 99؟ طب ليه ما كانوش 50 70 120؟ باعتبار الأسماء مالها أكثر من 99 وأنها غير منحصرة. فنقول هذا أمر تعبدي قضى به الله، زي الظهر اللي 4 ركعات، ليه ما كانش 5؟ أمر تعبدي قضى به الله. الصلوات 5 مرات، ليه ما كانش 6؟ ليه ما كانش 3؟ أمر تعبدي قضى الله به، مش كده؟ الصوم ليه شهر في العام مش أكثر؟ مش معنى رمضان ما كانش شعبان؟ طب وش معنى الصيام من الفجر إلى الليل ما كانش العصر ليه؟ كنش ليه طب إلى نصف الليل مثلا؟ كل هذه تساؤلات متعلقة بالأحكام، تأتي الإجابة إيه؟ حكم تعبدية. واحد يقول طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما ادناش زي في الخمر، زي في الحيض، زي في الميتة، زي في الخنزير كده؟ فإنه رجس، مش كده ليه؟ عشان برضو احنا ايه يعني نرتاح ونفهم ونبقى على قناعة كده، نبقى الواحد مننا لما عارف ايه بيصلي الظهر 4 ركعات يبقى برضو ايه مرتاح بدل ما يبقى كده. فنقول ان هذه العلل اخفاؤها كان ادعى للعبودية من اظهاره، لان العبادات المقصود منها تعبيد الخلق وابراز جانب الامتثال منهم. الحكمة من العبادات ايه عموما؟ ها، الا ليعبدون ليفردون ليقدموا امري، مش كده؟ مش دي العلة؟ مش دي الحكمة؟ انك انت ايه لا تقدم بين يدي الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير. يبقى العلة ايه؟ حكمة ايه المجملة الامتثالية، من الأوامر ككل، من العبادات ككل، مش من الصلاة في ذاتها والغسل في ذاته والوضوء في ذاته. لكن الصلاة 4 ركعات في اليوم، 4 و5 مرات في اليوم، 4 ركعات في الظهر والعصر، و3 في المغرب، 4 في العشاء، و2 في الصباح، لها علة، مش كده؟ غير منصوصة وغير مفهومة، لكن في علة، وإن كنا لا نفهمها، لأن الأحكام بنيت على علل، لأنها ليست على فراغ، ما دام وراها مقاصد يبقى في تركيب. نقول ان اخفاء العلل كان ادعى الامتثال منه الى اظهاره، يبقى ده من الاعجاز مش من التلبيس، مفهوم؟ وحتى لا يتحكم العقل في الدين، بحيث الانسان يقال له صلي الظهر 4 ركعات، يوم يقول معلش نقف بس كده وقف عقصتي 4، طب 3، طب ده الظهر ده بيكون ساعة شغل وتعبانين يعني كده، طب ما الصبح نخليه 4 احسن، نايمين من النوم نشطاء ويقعد بقى ايه، فيضيع الدين، ما فيش امتثال ولا فيش عبودية. لكن اخفاء العلل هو ان ينظر الله اتفعل ام لا تفعل. انت في العمل يبقى فيه لوائح ما تقدرش تناقشها بعقلك، ليه؟ واحد حتى لو ما فهمتهاش يقول لك يا اخي انت عارف كده مظبوط، تقول له ليه؟ يقول لك عشان العمل يمشي مظبوط، لو كل واحد قاعد على مزاجه وكل واحد جد مزاجه وما كانش فيه مش عارف ايه الشركة تبوظ، والله ده هو بالصح، حتى لو حكيت حاجات شديدة بس ايه، فيبقى يمكن يوجد لها من العلل، وهي كلام كله هراء من باب انه ايه ان دي امور هو شايف ان وراها مصلحة وان كان حتى بسيطة جدا، فكيف بما امر الله. فاخفاء العلل هنا او الحكم ادعى للامتثال واظهر لعبودية العبد منها الى ايه، الى اظهاره، مفهوم ولا ايه؟ ولذلك ليس في العبادات قياس. ولذلك خد بالك انت متعبد في العبادات بالايه؟ متعبد في العبادات بايه؟ بطاعة الامر دون النظر لعلته. بينما في العبادات انت متعبد بطاعة الامر من خلال النظر في علته، من خلال النظر في علته، حتى لا تقع فيما هو مثله في جانب اخر. يعني مثلا الربا تفهم، تبقى بتطيع وتفهم مع بعض، تعرف الامر وتفهم، عشان ايه؟ عشان تبتعد عن كل صورة غير المنصوص عليه. لكن في العبادات لان ليس هناك غير المنصوص عليه، فمش مطالب منك غير انك تطيع بس، لانك مش هتقيس، لانك مش هتوجد صور اخرى. بينما في المعاملات هناك صور اخرى غير المنصوص، فلابد من الطاعة زائد فهم العلة حتى تعمل بالنص وتعمل بكل ما هو مثل النص. بينما في العبادات مفيش غير العمل بالنص. يعني مجيش نقول والله في رمضان نصوم رمضان، عايزين نفهم عشان ممكن نصوم مع رمضان ايه شهر تاني، نشوف ايه الظروف اللي خلت او ايه العلة في اختيار رمضان ده. هذا امر قضاه الله عز وجل، اوقف هو اللي يعلمه. شفعنا 99 بغض النظر عن صحة ثبوت حصرها او عدم صحة ثبوت حصرها. واضح كده؟ يبقى ده من جهة ايه اللي هو الحصر. طيب هل الرواية نفسها تدل على الحصر؟ يعني لما يجي واحد يقول لي يا اخي لا ازاي الرواية هو ان الله 99 اسم، فنقول ايه؟ الرواية تدل على الحصر من وجوه. الرواية تدل على الحصر من وجوه. اولا السياق، هذا السياق ليس سياق حصر، هذا السياق ليس ايه سياق حصر. يعني لم يقل ان ليس لله الا 99 اسما، نفي بعد منه استثناء، واضح كده؟ او ما شابه، لان هذا سياق، انما هو سياق اثبات، سياق ايه؟ حتى وان قال 100 الا واحد، فهذا وان ذهب البعض لانه سياق حصر باعتبار التأكيد بانها 100 الا واحد بالمفهوم بالفهم يعني، الا انه هذا الحصر اللي هو لو فهم منه الحصر 100 الا واحد حصر على دخول الجنة وليس حصر على الاسماء. 100 الا واحد من احصاها دخل الجنة، يعني حصر او ايقاف على دخول الجنة، كأن 99 دخول الجنة حصر في هذا الباب، من هذا الباب، مش حصر في دخول الجنة عموما، في هذا في باب التعبد بالأسماء والصفات، حصر في هذه 99 إحصاء، حصر في الايه؟ فكأن الحصر متعلق بدخول الجنة وليس متعلق بتسمية الله به بها. واضحة دي ولا مش واضحة؟ افهم. فحتى اللي يقول بالحصر 100 الا واحد يبقى نمره واحد السياق انه ليس سياق حصر. ومن قال بالحصر من قوله صلى الله عليه وسلم 100 الا واحد فيقال هذا حصر على الجنة وليس على التسمية. ما قالش 100 الا واحد لا غير، مفهوم؟ 100 الا واحد من احصاه، يعني هذه الاسماء هي التي حصرت لكونها بابا لدخول الجنة. زي ما نقول مثلا الصلاة عماد الدين، هي الصلاة التي حصرت ان تكون عماد الدين، مش معنى ذلك ان بقية مفيش دين غيرها، لا، مفهوم؟ وهذا السياق مثل قولك، مثل قولك في لغة العرب، يعني عشان نتكلم على السياق، ان لزيد بك معايا 1000 درهم اعدها للصدق على خروج للصلاة مثلا، وهكذا. فلا من جهة السياق، من جهة الايه؟ بسلبي وايجابي، بشره وخيري، بكفري وايماني، بكلبي وخنزيري، وكله. فكانت المقولات الشنيعة التي قالوا، نعوذ بالله من ذلك ونبرأ الى الله. وهذا اخبث من معتقد النصارى، لان النصارى اعتقد فكلم يذكر لم يكن من المذكور في 99 باعتبار انها حصل 99 بيانها، هم 99 عايزين نعرفهم، لم يكن فيها الوتر، واضح؟ والنص بين ان من اسمائه الوتر ومن صفاته، فهذا يدل على أنه بعد الحصر فهو أكثر من 99، فهذا يدل على أنه غيره منحصر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأن ما بعد بيان بس إن 99 اسم أضف إليها أو أضف إلى معلوماتك أن من أسمائه غيرها إيه؟ إن الله وتر يحب الوتر. فكان إشارة إلى أن هذا زيادة عليه. يبقى لو كان 99 اسم الحصر يبقى الواحد ده الاسم الزيادة ده مش من أسمائه، والنص أثبت أنه من شهودين بلد واضحة ليه؟ يبقى ده من النص نفسه، النص ذكر 99 ثم أضافه. لو احنا قلنا الحصر كل الروايات اللي حصر 99 لم يأتي في ذلك بعد الاضطراب والاختلاف والزيادات، بغض النظر عن ده هل هي دلائل ضعف ولا دلائل عدم ضعف ولا كده، كلها لم يأتي في ذكرها في ذكر الحصر يعني الايه الوتر مع ثبوته في نفس النص. فذات النص من خلال الحصر مع تسمية مع وجود اثبات صفة الوتر له لانه ايه ان العدد ليس محصورا في 99. واضح كده؟ الوجه الثالث او الامر الثالث الذي يدل على عدم الحصر هو ان الله عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم هو مخرج الحديث بين ان له اسماء ملها اكثر مما يعلم، والمفروض انه لا يخبره بشيء الا هو يعلمه صلى الله عليه وسلم، فعلم ان له 99 مش كده بدليل اخباره ان لله 99 احنا نؤمن انه يخبر بما يعلم فهم ليه. طيب اذا هو عالم ان لله 99 ثم هو اخبر انه ما علمت منه وما لم اعلم دعوك بكل اسم هو لك ما علمت منه في رواية وفي رواية او استأثرت به في علم الغيب عندك حديث مشهور، يبقى يدل على انه اللي هو مخرج الحديث علم ان الله 99 اسم وعلم ان هناك اسماء الله يعلمها. واضح؟ وعلم ان هناك اسماء الله يعلمها، يبقى كيف يحصر وهو يعلم ان هناك اسماء؟ اذا هو لا يحصر، ويبقى ده دليل على عدم الايه على عدم الحصر مفهوم. والا يبقى هو خالف ما يعلم، ده محال في حقه صلى الله عليه وسلم. في حقنا احنا ممكن نخالف ما نعلم ونضطربه، لكن في حقه محال، لان لو نسبنا اليه ذلك يبقى نقول اخبرنا بما لا يعلم، ويبقى الدين بالنسبه لنا احنا مش عارفين ايه اللي عارفه ولا ايه اللي مش عارفه. فهذا امر ايه لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع، لانه ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. مفهوم كده؟ وانه يعلمه مش كده ولا ايه؟ مفهوم كده؟ يبقى ده ايه الكلام على مساله الحصر، يعني اللي هو علاقة معذرة مش الحصر، علاقة معنى 99 اسم إلا واحد 100 إلا واحد 99 اسما 100 إلا، وهل هي تفيد الحصر ولا لا؟ الإجابة لا تفيد الحصر. لماذا؟ واحد السياق، اثنين رواية نفس الرواية ونفس الحديث برواياته كلها مع الأخذ بالحصر المذكور في الروايات في رواية الترمذي وغيره. ثلاثة ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن هناك أسماء أخرى لم يعلمها صلى الله عليه وسلم، واضح؟ بل منها ما يعلمه ومنها ما يعلم أخرى غير 99. وجه آخر ولكن هو من الحصر أيضا، لكن نقوله بعيد أو قريب، أن هناك أسماء إذا أخذنا بروايات الحصر برضو ثبتت في القرآن وفي السنة الصحيحة لم ترد في الحصر، لم ترد في الإيه؟ في الحصر. يعني إذا أخذنا بصحة رواية الحصر مع اختلاف، هناك أسماء ثبتت في القرآن وفي السنة الصحيحة لم تثبت في الإيه؟ الحصر، لم تثبت في الحديث، يبقى ده على عدم الإيه؟ الحصر، لأن أسماءه طبعا ده موافق للوجه الثالث، بس أنا بقوله على أساس لزيادة مزيد التوضيح. طيب يبقى فهمت ليه مش 99 بالذات؟ يبقى في إيه السبب؟ حكمة تعبدية. فهمنا يعني حكمة تعبدية؟ فهمناها ولا لا؟ يبقى ليه 99؟ يبقى ده الإجابة عرفتها. طيب عرفت 99 تفيد الحصر ولا لا؟ لا تفيد الحصر. اللهم ازاي ده دخل الجنة. طيب نقول بقى هما لما تكلموا في اسماء الله عز وجل التي ذكرت التي حصروها يعني حصروها يعني قلت 99 لما قمت تكلموا في حصرها ذكروا كذا وكذا وكذا. هذه الاسماء طريق الحصول عليها في كنا قلنا زمان مسألة ودايما نكررها نقول لا يعرف بالله الا الله لا يعرف بالله الا الله وبالتالي لا طريق لنا لمعرفة الله عز وجل من حيث حقيقة ذاته وحقيقة وجوده واسماء وصفاته الا منه. فنحن لم نعرف ان ربنا ذاته الحقيقية الا منه مش كده ايه؟ ولم نعرف انه حقيقة في الوجود يعني واجب الوجود الا منه سبحانه وتعالى سواء من ادلة الكونية مما نصبه هو لانه هو نصب الادلة حتى انت لو فهمت من الادلة الكونية شوف انت اللي ايه مش انت اللي يبقى انت اللي اقامت هو اقام ادلة انت نظرت فيها فاستدللت زي اللي يحط لك يافطة كبيرة على مكانه او بيته او طريقه او هتقول انا عرفت بيتك انت ما عرفتوش هو الذي عرفك صح ولا فهم او اسمعك اللي هو الايات القرآنية اللي هي السمعية فنصب الله من الادلة الدالة عليه سواء كانت ادلة سمعية او كونية او ما يترتب عليها من العقلية فضلا عن الفطرية التي انت مفطور عليها. لما انت تقول انا مفطور على معرفة ربي بحيث ان اي ادلة تدلني عليها اعرفها على طول ما بيحصلش تصادم مين اللي ركبك على كده اذا برضو هو الذي عرفك سواء بفطرك على ذلك سواء بجعل الادلة الكونية الدالة عليه سواء بالسمعي ما اخبرك به من انه لا اله الا هو الحي القيوم ما اخبرك به بانه مستوى على العرش مش كده ما اخبرك به بانه لا صاحبة له ولا ولد بانه كفوا بانه واحد احد مش كده ليس له ايه كفوا ولا مثيل ولا ند كل ده عرفته من من منه سبحانه وتعالى يبقى لا يعرف بالله الا الله. طيب من مقتضيات معرفته معرفة اسمائه وصفاته مش كده ليه مش دي مقتضيات معرفته مش دي من امور معرفته مش كده ليه. طيب معرفة اسمائه وصفاته بان اعتبرنا من مقتضيات معرفة الله سبحانه وتعالى من هو الله ما هي اسماء ما هي صفاته ما هي افعاله الاسماء والصفات. طيب من يعرفنا بها هو فلذلك قالوا ان الاسماء والصفات توقيفية اختلف جمهور اهل العلم والموفقين على انهم توقيفية اسماء وصفة اسماء وصفة. الاشاعرة قالوا لا كل ما جاز في العقل صحة نسبته الى الله صح نسبته اليه يعني اعتبروها انها ايه غير توقيفية يعني توقيفية يعني ما فيش مجال اجتهاد معنى انها بالعقل يعني في مجال للاجتهاد والنظر فصح انك انت بس تقول على ربنا مهندس تقول عليه مهندس ما دام العقل يقبل ذلك فهم وهكذا. الاشاعرة انقسموا منهم من قال توقيفية ومنهم من قال غير توقيفية ومنهم من قال زي الغزالي توقيفية في الأسماء دون الصفات. وده اللي قلت لكم عليه من قبل لما قلنا انه في بعض الصفات المعنوية عندهم التي تؤتى بالعقل يعني صفات غير ذاتية عندهم الذاتية منها المعنوي ومنها غير الذاتي المعنوي منها الذاتي ومنها غير الذاتي الذاتي زي العلم والحياة والسمع إلى آخره وغيرها اللي هو بالعقل اللي هو يقول مثلا منعم يقول لك يصح انك تقول عن المنعم ليه لانها من افعال صحت نسبته فقالوا كل فعل صحيح من افعاله خد بالك من ايه من افعال يصح ان يشتق منه الاسم بحيث لا يدل على نقص يعني ممكن تقول بحيث لا يدل على نقص فلا يجوز ان تقول عليه الهامد المأمن استغفر الله الماهد من قوله الماهدون فنعم الماهدون او تقول الزارع من قوله أنتم تزرعونه ام نحن الزارعون او تقول الماكر من قوله ومكروا ومكر الله مفهوم ليه قالوا لان هذا يعني جرى على قاعدتهم استسلم يعني هم عندهم القاعدة تغيز كده انك تشتق، انك معايا اشتفهم كلام كويس، لكن قالوا ان الاشتقاق ده له شرط، الا تكون الصفة المشتقة مالها تشعر بالتنقص. واضحة؟ تشعر مش فيها تنقص، فيها نقص، فيها تشعر. فالزارع صفة يعني مهنة اقل من غيرها، والماهد وهكذا. اولا يقال مثلا بناء من قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وكذا. لكن قالوا ما سواه مما لا يشعر بالنقص يجوز الاشتقاق فيه. يبقى جمهور العلماء والموفقون منهم قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ لا يجوز الاشتقاق، والاصل ان الاسماء والافعال الاسماء والصفات توقيفية. المعتزلة قالوا ايه؟ والكرامية، المعتزلة والكرامية قالوا ايه؟ قالوا ان بالعقل كل ما يصح نسبته الى الرب عقلا يصح اطلاقه عليه. الاشاعره منهم من وافق جمهور العلماء، ومنهم من وافق المعتزله، ومنهم من فصل زي الغزالي والقاضي ابو بكر، وافقوا في ذلك لنزعتهم الاشعريه، فقالوا في الاسماء توقيفيه والصفات يصح الاشتقاق، لكن لما جم قالوا في الاشتقاق قالوا بشرط الا يكون المشتق يترتب عليه وصف يشعره بالايه؟ بالنقص. يبقى فين الصواب؟ هنا عرفت بقى فين صح؟ نحن دايما نقول انه ايه؟ ان الاسماء والصفات توقيفية ولا يصح اشتقاقها. لا يصح. مفهوم؟ طيب يبقى اذا معنى توقيفية يعني ان نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه، او سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، على الوجه الذي يتوافق وشأن الله بعموم قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبته كما جاء. واضح؟ لا نؤوله ولا نحرفه. مفهوم؟ لأن التأويل والتحريف من ضروب بعض. واضح؟ ثم من حيث الكون والكيفية لا نتكلم فيه، لأننا لا ندرك ذات الله مع إيماننا بأنها حقيقة، لا ندرك ذات الله عز وجل مع إيماننا بأنها حقيقة، وكوننا ندرك ذاته فلا ندرك كله صفاته. مفهوم؟ لكن نؤمن بها زي إيماننا بذاته. مش احنا أمننا أنه هو حقيقة ولا وهم وخيال؟ تعالى الله عن ذلك علوم كبير. يبقى نؤمن بأن يده حقيقة. مفهوم؟ ورحمته حقيقة، وعلمه حقيقة، ونظره حقيقة، وعينه حقيقة. طيب ازاي دي نفس ازاي بتاعت الذات؟ لو سئلت عن الذات هتقول ان لي ان اعلم ذلك، يبقى نفس الاجابة. اذا سئلت عن الصفات ان هي كيف هي تقول ايه؟ ان لي ان اعلم ذلك. فكما اثبتت الذات على انها حقيقة ليس كمثله شيء، فكل ما تعلق بها حقيقة ليس كمثله شيء. مفهوم يا اخوان؟ واضح كده ليه؟ فنخالف بذلك كل الفرق التي ضلت في اسمائه وصفاته، وكل ضلال في الاسماء والصفات يدخل في عموم قوله يلحدون في اسمائه. وانت مطالب في مسألة الاسماء والصفات من باب سلامة المعتقد وصحة الموقف الايماني ان تتبع امر الله عز وجل. جملة قضية الاسماء والصفات الموقف الايماني منها، مش الموقف العلمي، موقف الإيمان المطلوب منك، ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. يبقى ده الموقف الإيماني بها، أنك تدعوه به. وبعدين كمل بيت الموقف وداروا الذين يلحدونك. يبقى أنت مطالب في قضية الأسماء والصفات وقضية معرفة الرب أن أن تدعو ربك بما سمى به نفسه إيمانا بأن له أسماء وصفات علا، وأن تذر وأن تترك وأن تبرأ وأن تبتعد وأن تتجنب وأن تفارق كل الذين يلحدون في أسمائه. مش اللي هم ينكروا بس، لا، اللي ينكروا واللي يعطلوا واللي يؤولوا واللي يسموه بغير اسمه واللي يثبتوا غير ما أثبت واللي ينفوا ما أثبت. واضح؟ ولذلك بعض العلم قال الإلحاد هو تسميته بما ليس في الكتاب والسنة، وبعضهم قال الإلحاد هو تعطيل ما ثبت في الكتاب والسنة. يبقى الإلحاد جاي من الناحية دي والناحية دي، كونك ما تثبتش يبقى إلحاد، وكونك تزود وكونك تنقص. طب واحد هيغير يبقى من دلوب التنقيص، مش كده؟ وهكذا. وذر الذين، يبقى انت مطالب بالموقف الايمان اللي انت مطالب به، ده سر من احصاها. افهم ناش تربط بين الايه وبين الحديث، ده سر من احصاها. يبقى كان الاحصاء كموقف ايماني قبل ما نتكلم في معانيه، دعاء الله ايوه، والبراءه والترك والذري لكل ما الحاد في اسماء، وده الموقف، وده من احصاها دخل الجنه. مفهوم؟ مش تفهم بس العلاقه. طيب يبقى هنا وصلنا لايه بقى؟ يبقى المساله اللي احنا اتكلمنا فيها هي مساله ايه؟ ما معنى كون الاسماء توقيفيه؟ اللي هو من اي الطرق، احنا قلنا شويه مسائل في اول الدرس، من اي الطرق تثبت هذه الاسماء؟ عرفنا ان له اسماء، واضح كده؟ عرفنا انها غير منحصره، اجابه على التساؤلات، مش كده؟ عرفنا ان 99 ليس على سبيل الحصر للاسماء، انما هو على سبيل الايقاف للجنه، مش كده؟ طيب الاسماء دي سواء 99 او غيرها، من اين نحصل عليها؟ توقيفيه. فهمت يعني ايه توقيفيه؟ يعني يوقفك عليها ربك سبحانه وتعالى، اما من كلامه من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم باعتبار له طريق واحد، طريق مصدر واحد، مش كده ولا ايه؟ الوحي. فهم؟ طيب وهنا بقى خلاص عرفت ان ان لله 99 اسما، 100 الا واحد، هتفك معاك الكلام لغايه دلوقتي. من احصاها؟ ايه من احصاها؟ قالوا احصاها كلام كده، كله بيدور في فلك قريب. هو سر الكلام بتاعهم او ما يشبه اختلافه مع كثرته، ان هناك رواية من احصاها، وده الاكثر وده المخرج في الصحيحين، وهناك رواية تعد صحيحة، من حفظها؟ من ايه حفظها؟ فده اللي خلاهم قالوا ان الاحصاء، وده مذهب البخاري، باعتبار ان البخاري دائما يؤول النصوص بالنصوص، يؤول النصوص بالايه، فلما يجد نص يؤول نصه لايه، يبقى ده معنى ده، واضح كده؟ فقال انه ايه، ان من احصاها يعني من حفظها. فهم قالوا لهم حفظها يعني ايه؟ يعني جمعها وسردها سردا، قعدوا يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المؤكد. لو كان الامر كده هم بيردوا عليهم بيجابوه يعني. يبقى اذا من حفظ القرآن وسرده ولم يعمل بشيء منه حسن، وهذا معلوم ذمه، مش كده؟ والقرآن لا محال فيه من اسماء الله بخصوص مسألتنا، وفيه أكثر من خلال عموم القرآن، صح ولا لا؟ يبقى لو كان سرد 99 حسن للازم أن يكون حافظ القرآن السارد له حسن، لما فيه من هذه 99 كلها أو بعضها. ها؟ واضح ولا إيه؟ 99 القرآن فيه من 99 ولا ما فيهوش؟ ها؟ فيه، إلا لم يكن كلها على بعض. قال أهل العلماء قالوا فجمعتها من القرآن فوقفت عليه، قاعد يوفق ويجيب أسماء وأفعال ويشتق منها أسماء لغاية ما، بغض النظر عن دي القضية دي مش بتاعتنا، لكن إيه، هنقول إن على الأقل فيها كثير منها. يبقى إذا اللي يحصر 99 لو كان، هنقول حفظ، يبقى اللي يحفظ 99 ويسردهم حسن، يبقى اللي يحفظ القرآن ويسرده دون فهم أو تدبر أو معان فعل شيئا من الحسن، إن لم يكن كله فعل شيئا، لانه ايه؟ لانه في طيات سرد القرآن، في طيات سرد القرآن قد سرد التسعة، بعض 99 او كلها، اما كلها لو في اتناش هيبقى بعضها، صح ولا؟ وبعض الحسن، بعض الحسن حسن، مش كده ولا ايه؟ ولا بعض الحسن سيء؟ اي شيء حسن يبقى بعضه ايه؟ حسن، مفهوم؟ وبالتالي يبقى إذ يثبت الحسن لمن حفظ القرآن وسرده دون تدبر أو وقد ثبت الذم لذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم أقواما، وما كان مبعث ذمهم إلا على أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، علل الذم بذلك، فكأنه ده موطن الذم. إيه اللي خلاهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الغير؟ إيه ده كله وصلوا كده ليه؟ لانه فعلوا امرا. ايه هو الامر ده اللي وصلهم للمصيبة دي؟ يقرؤون القرآن يعني يسردونه بعد حفظ لا يجاوز تراقيه. الله فضل كده الكلام ده هو اللي بيفعلوا شيء حسن يسردوا من دون. فيبقى ده ايه؟ ده رد لمن قال انه وان كان شبه الكلام مش شبه دقيق. سرد القرآن بعد الحفظ ليس لا يمنع ان يكون فيه شيء من الايه؟ من الحسنة. لكن الحل بجملته ليس حسن. يعني لو واحد اتنين حالهم زي بعض لا يفقهون القرآن ولا يتدبرون، بس ده حافظ بيسرده ده مش حافظ بيسرده، لا شك ان مسألة السرد دي في حقه انه بيسرد كلام طيب وبيحرك لسانه بذكر طيب، فدي ايه؟ تعد من الحسنات النسبية انه يحرك لسانه بكلام طيب، وان كان المسألة في جملتها مذمومة. مفهومة ولا ايه؟ طيب يبقى اذا مسألة الحفظ مش هي المنضبطة في معنى الإحصاء، اللي من أحصاها لما يترتب عليه من الثواب لما شرطية دخل الجنة. أما الإحصاء معناه ذكروا معاني أخرى، بس وقفت عند الحفظ عشان فيه نص قدمت به لأن فيه نص اللي هو من حفظها. يبقى حنقول أن الحفظ أن الإحصاء لا يمتنع أن يكون بعضه أو جزء منه الحفظ، لا يمتنع، سواء قلنا بأنه ممكن يحصى بغيرها أو بها. من باب الجمع بين الروايات والأخذ بالنصوص نقول أن الحفظ ضرب من ضروب الإحصاء وليس كله. ومعناه ليس كله يعني يعني لا يترتب الثواب الموعود به، لأنه لا يترتب الشرط إلا على شرطه، المشروط إلا على شرطه، مش كده ولا إيه؟ لا يترتب المشروط إلا على من أحصاه دخل الجنة. دخول الجنة مش موقوف على الحفظ بس، وإن كان الحفظ بعضه يعني بعض المشروع، ثم الفين بقية البعض بقى كلامهم الآخر في مسألة ايه؟ من احصاه. فأحد وجوه الإحصاء وده أقواها وده اللي الواحد يعني بيمين نفسه من خلال كلامهم ومعاني الكلام، لما تيجي تسمع كل وجوه هتجد الوجه ده هو اللي بيخدمه كله، هو ايه؟ أن يدعو الله بها مستحضرا لمعانيها جامع القلب على مقتضياتها. فاكرين احنا لما بنقول لا إله إلا الله لا تنفع إلا بشروط وقيود؟ شروط القيود دي قلبية مش كده؟ ترتب عليها أعمال من باب اللوازم، تلازم بين الإيمان مش كده ليه؟ طيب يبقى لا إله إلا الله دي عبارة عن إيه؟ اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته مش كده؟ طيب ما بينتفعش بها العبد بمجرد ذكرها، اللهم إلا العصمة في الدنيا، بنتكلم عن الانتفاع الأخروي، لأن المقامات التعبدية والأوامر الشرعية الغرض منها إيه؟ الانتفاع في الآخرة. ايه غرض من صلاتك؟ الغرض من ذكرك من قراءة القرآن؟ مش انك تاكل عيش ولاك انت ربنا يستر عليك في الدنيا ويجوز بناتك. طبعا النية دي نية شرك، لكن ايه الغرض؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فان اعطاني الله اكثر من ذلك فذلك فضل ما يؤتي من يشاء، وسع عليا في رزقي، جوز بناتي، يبقى ده ايه؟ امور زائده. لكن انا المقصد ايه؟ استغفروا ربكم انه كان ده الاول، وبعدين يرسل السماء عليكم، هو بقى فضل منه. لكن انت اصلا ما تعبدوش الا عشان يرسل السماء، يبقى انت راجل مشرك، ما عبدته الا للمطر. مفهوم؟ من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها بصلاه وصيام وذكره نوفي اليهم اعمالهم. يقول لك صلي يا ابني عشان ربنا يستر عليك، صلي يا ابني عشان تنجح، يبقى يربونه على الشرك مش على التوحيد. صلي يا ابني لان الله خلقك لذلك، صلي يا ابني لان الله عز وجل لا يرضى عنك الا بطاعته وعبادته، صلي يا ابني لان الله حاشرك اليه وسائلك عما قدمت، فان قدمت خيرا فذلك فضل الله يتيم، وان قدمت غير ذلك ستكونن من الهالكين. هو ده مفهوم؟ يبقى ايه؟ ان يكون الامر لله عز وجل. طب انا زي ما قلنا الاحصاء هنا لا اله الا الله دي مراد بها النفع، ولا ينتفع بها قائلها الا اذا ايه؟ عمل بالمقتضيات والشروط، اليقين والاخلاص مش كده؟ والصدق والمحبه التوكل والقبول والقيام الى اخره بقى. طيب يبقى كذلك لما يجي واحد عايز يخش الجنه باسم الرزاق يبقى لازم يحصيه مع غير من الاسماء. كيف يحصي اسم الرزاق؟ الرزاق يقوله. طب بيقولوا الرزاق، طب ما هو زي ما بيقرا الايه هو يخالفها يفعل من المعاصي ما يقوم ضده، لا، فقال ايه؟ ان يدعوه به. فيا راوي يا رزاق، لا، مع الاحصاء يعني ايه؟ مع عدم الالحاد فيه بالمعنى او اللفظ، يعني ايه؟ يعني مع استحضار، يعني يدعو الرزاق وهو مؤمن بان الرزق بيده، يدعو الرزاق ويؤمن بان الرزق بغيره لا يملكه غيره، يدعو الرزاق ويتوكل أنه لا يقدر على أن يرزقه غيره، يدعو الرزاق على ثقة بأن له رزق، مش من طالما الرزاق ده يبقى معناه بيرزق. طب انت لما تكون بتدعو من انت بالذات انت مالكش رزق، انا بدعوك يا رب ساعة انت رزاق كل خلق دي بعدنا، وده طعم في ايمانك بايه؟ بالرزاق. وهكذا يعني انت فاهمين؟ يعني يبقى ايه الدعاء بالاسم، بالاسم والاسم والاسم والاسم، يعني الدعاء بالاسماء ايمانه، ايمانه من وجوه الاحصاء. دعاء على اي وجه بقى؟ يعني لما يقول ربك عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، يعني ايه؟ يعني يا رزاق يا لطيف يا حليم يا جبار كده؟ طبعا لا، لان ده مش مفيهوش عبودية، مفيهوش انفعال قلوب، مفيهوش التقييد القلب الذي يترتب عليه عمل، مفيهوش جمعية القلب على الله، ولا ده فيه انت بتقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف كده؟ لا طبعا لا، مش كده لا. يبقى الناس اللي بيقولوا بقى اللي هو بيقول مثلا يا مثلا يا لطيف يا جبار يا جبار، هم دول الناس دول مظبوطين لانهم حققوا الآية، وما قال احد بذلك بل ذمهم وجعل عملهم ايه؟ بدعة. امال فين بقى؟ الاحصاء. ليه؟ الاحصاء مفهوم؟ يبقى اذا الاحصاء معناه الحفظ؟ لا، ليس الاحصاء معناه الحفظ. طب ده في نص بنقول ايه؟ ان الاحصاء ان اللفظين مع بعضهم يقول ان الاحصاء الحفظ من وجوه الاحصاء، لان الحفظ ادعى بتذكر الاسماء ومعرفتها، الحفظ ادعى لاثبات ما اثبته الرب لنفسه، الحفظ ادعى لنفي ما نفاه الرب عن نفسه، لكن لا يتوقف الاحصاء عنده، لان العبد قد يحفظ ويتلو ويسرد ويكون في مقام الايه؟ الذم، والمقام مقتضي المدح لانه يترتب عليه نفع، وهو ايه؟ دخل الجنة. واضح ولا ايه؟ دخل الايه؟ الجنة. يبقى ما ايه الحكاية؟ ما ايه الحكاية؟ ان الاحصاء اوسع. طب ايه بابه؟ اول ابواب الدعاء بها. ايه الدعاء بها؟ يعني قال انت عارف يعني الدعاء؟ دعاء يعني الطلب. يعني ايه الطلب؟ يعني معناه التوجه الى مطلوب منه بطلب. واضح كده؟ يبقى معناه ان في علاقة بين الطالب والمطلوب منه بالمطلوب. او علاقة بين الطالب والمطلوب، المطلوب منه وشأن الله عز وجل هو الله عز وجل. طيب الطلب ده ايه؟ ولا مثلا رزق، علم، حلم، نجاة، رد ظلم. الطلب ده دخول الجنة، بعد عن النار. يبقى لابد من الايمان بان المطلوب